من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه الله اليقين. وبعد، فما زلنا في دراسة فقه الواقع مع مسلسل الأحداث التي هي مجريات وعتبات الآخرة والناس في غفلة عنها. وقلنا في الدرس الماضي أن الصراع الأموي الهاشمي ما زال موجودا، بل سيظل إلى نهاية هذه الأحداث ونهاية هذه السلاسل. والأحداث التي تسمعها وتراها رأي عين مصبوغة بالصبغة السياسية، ولكن لو رجعت إلى كتب الملاحم والفتن وجدتها بصبغتها الشرعية الأصلية، ووجدت أن الأسماء المطروحة على واقع الخريطة السياسية قد رمزت لها السنة بأسماء حركية كالأبقع والأصهب والأعرج والمقعد والسفياني والأشوري والمهدي والدجال، كل هذه صفات وليست أسماء، من باب الإبهام. ومن هنا لما طغت الصبغة السياسية على واقع الأحداث الناس ظنوا أن الأمر سياسة وأنها غلبت أمم وسلاح وسياسات، لبعدهم عن المنحى الشرعي أولا، ولتنحيتهم الشرع في كل موقف من مواقف حياتهم، وبالتالي فانصبغت الحياة بصبغات غير ما نعرف. وقلنا في مطلع المعركة الكبرى، معركة الهرمجدون، وهي المعركة التي ينتظرها الغرب وأيضا ينتظرها الشرق، وهي المعركة الفيصلية في تغيير خريطة العالم والقوى السياسية عليها. فالحلف الذي سيقاتل مع الأشوري الحلف الآسيوي، وهم يأجوج ومأجوج كما جاء في الكتب القديمة، وبالمعنى الإصطلاح السياسي الصين وروسيا، هم دول يأجوج ومأجوج بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، أما بالمعنى السياسي فهي الأمم الكافرة التي لا تعبد الله تعالى ولا تؤمن إلا بالمادة والمصلحة، وهي المعسكر المناوئ للشر للغرب الذي استأسد الغرب بمنافعه في المنطقة وفي بقية أماكن العالم، ولم يبقي لهم شيئا، فسيتحركون ليدافعوا عن مصالحهم ويصنعون حلفا مع أشور الشرق ليدخل إسرائيل. الحلف الأشوري مكون من سوريا والعراق وشمال الجزيرة وإيران وأفغانستان وبلاد الهند وتركستان وروسيا والصين، حلف من أقوى الأحلاف، من أقوى الأحلاف وأمضاها وأفتكها. وملامح هذا الحلف محددة من سنوات طوال، ولكن الخداع السياسي والخدع السياسية تظن أن بعض الحلفاء أعداء فيوضعون في قائمة غير القائمة وفي تنظيم غير التنظيم. هذا هو الحلف الشمالي، وكلهم ينقاد لملك الشمال أو للسفياني، ويدمرون إسرائيل في غمضة عين. الحلف الجنوبي الذي سيأخذ نصف إسرائيل من الجنوب تحت قيادة ملك الجنوب مصر وليبيا والسودان وبلاد المغرب، تلتقي هذه الجيوش في على القدس أو حول بيت المقدس أو في أكناف بيت المقدس، ثم يدخل الغرب بجيوشه مع المعاهدة السرية بين أمريكا وإسرائيل أن إسرائيل هي أمريكا وأمريكا هي إسرائيل، وأن الاعتداء على إسرائيل هو اعتداء على أمريكا. يدخل هذا الحلف في هذا الوقت لينقذ هذا البغاة وهذا العمى من أيدي الأحلاف القوية، فيدمر هذا الحلف الثالث نهائيا. ويشترك في هذا الحلف آخرا أوروبا الموحدة، تدمر أمريكا تدميرا كاملا لأنها عطلت أوروبا عن استعمارها في بلاد الشرق، وورثتها في منافعها واستراتيجياتها في الشرق والغرب معا. والعداوة المكتومة بين القوتين تنتظر يوما تفصح عن نفسها. ولذلك الذي سيضيع في هذه القضية وفي هذه المعركة نهائيا ويختفي من على خريطة العالم أمريكا وإسرائيل، ثم تبرز قوتان معروفتان خارج نطاق الحلبة الإسلامية، روسيا والصين والحلف الشمالي وأوروبا الموحدة. وأوروبا الموحدة ثم تبرز في هذا التوقيت، تحدث أحداث في جنوب الجزيرة بموت خليفة، ثم يخلف بعده خليفة ضعيف يختلف الناس عليه، وتسير الدماء والقبائل والاشتباكات والقتال والفوضى في جنوب الجزيرة. في هذه الأحداث الفيلق الإسلامي أصحاب الرايات السود من بني العباس يأتون من أباكستان وأفغانستان، المجاهدون الذين قتلوا أعداء الله تعالى وقوموا العالم وحدهم وانتصروا وحدهم بغير تأييد من أحد إلا التأييد الرباني، يفتحون الدنيا زحفا وهم قدوم، يدخلون الهند ويأسرون ملوك الهند عبرة البقر الذين هدموا المساجد وقتلوا المسلمين، ويصفدوهم في الأغلال ويأتون بهم مغللين إلى جزيرة العرب. تقف رايتهم عند دجلة والفرات، لا يمنعها دجلة والفرات، فقد جف النهران، وهذا تمهيد لعبور الجيوش بسهولة وبدون مشاكل. ثم يلتقون بجيش السفيان المغرور فيقاتلونه ويقاتله، فينتصرون عليه مرة وينتصر عليهم مرة، معارك تستمر كثيرا كحرب العراق وإيران مثلا، لا غالب فيها ولا مغلوب. ثم تهيج الأحداث في جنوب الجزيرة، فيترك السفيان الأحداث ويذهب بجيشه وقوته إلى جنوب الجزيرة يبحث عن ملكه ليضع له معلما في ملك ضائع ضل من قديم لرجل دعي في نفسه وفي ذاته يدعي أنه المهدي وأنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في الطريق بين مكة والمدينة يخسف به وبجيشه عن بكرة أبيه. وتقف جيوش الرايات السود المنتصرة من قبل الشرق جاهزة تحت إمرة عبد الله المهدي في أي وقت. تظهر الآيات وهي أظهر علامة لظهور هذا العبد الصالح، خسف الجيش وهو أقوى جيش في بلاد المسلمين آنئذ. ولذلك لما مروا على راعي غنم وقال ويل لأهل مكة من هذا الجيش، هيعمل إيه ده؟ ده يهد الأرض، ماذا سيصنع هذا الجيش؟ ويل وويل وويل لأهل مكة من هذا الجيش. وبينما هو يلتفت في شأن من شأنه خسف بهم في لحظة، قال سبحان الله أفي ساعة واحدة ذهبوا؟ مرمى البصر صحراء، يعني إنسان يشوف قدامه 100 كيلو. فهو يلتفت ما وجد شيء، قال سبحان الله، أذهبوا في لحظة بالسرعة دي؟ وبينما هو يفكر ويضرب أخماسه في أسداسه، إذ تتعثر قدمه في بعض القطائف والملابس، وهي لبعض الجند التي بقيت آثار من آثار هذا الخسف، فيعلم أنه خسف بهم جميعا. فيذهب إلى المهدي يبلغه، فيبشر الناس: أيها الناس، دعوا خلافاتكم ما اختلفوا عليه، فقد جاءت العلامة التي لا يظهر بعدها خلاف، فقد خسف بالجيش، وهذه أظهر علامة لخلافة هذا العبد الصالح. في قتال الغرب لجيوش الشرق إبادة مطلقة، سيهلك في هذه النقطة قرابة 12 مليونا من البشر، حتى لا يمشي الرجل إلا على رجل، ولا يمشي الخيل إلا على خيل. 12 مليون إنسان سيقتلون في هذه المعركة مطحنة، وتسمى في الكتب القديمة معصرة الرب القادر على كل شيء، معصرة تعصر فيها البشرية تماما، لا يبقى من البشر إلا القليل. وهذه الدولة البحرية التي هي أقوى دولة بحرية في العالم المساندة لإسرائيل، وطبعا أقوى دولة بحرية في العالم هي أمريكا، ومن قوتها البحرية أنها تحتل العالم، وسبحان تفعل أي شيء في أي وقت، وهي أقوى ورثة بريطانيا ووصولها الحربي المعروف، وهي اسمها في الكتب القديمة الزانية العظيمة التي بلغ زناها كل شيء، والتي زنى معها حكام العالم. والنص القديم ده بيبين كل حكام العالم عملاء لأمريكا، يعني ما حدش يجي في مناخيره شطة كده ويعمل شريف، لأن ده النص قديم من ألوف السنين، يقول أن الزانية الكبيرة التي زنى معها كل حكام العالم، كلام واضح صريح، ما فيش أي جدل ولا في أي نقاش. هذه البلد الكبيرة في أمريكا ستقطع مقاطعة، ستحتل وتقطع مقاطعة، ودي هيفتحها المهدي إن شاء الله تعالى بعد أن يدخل أسبانيا وطنجة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل المدينة تسمى طاجنة أو طنجة بالمعنى الجغرافي المعروف، ثم تفتحون مدينة وراء الروم تسمى القاطع. قاطع، وده الاسم القديم لأمريكا لأنها مقاطعات ومقطعة. ويأتي المهدي وجنوده بكنوز الأرض، بكنوز الأرض من أمريكا، ثم يأتي على 1000 سفينة حربية من القاطع، فيسرق الدجال في ذلك الوقت، أو يسرق الشيطان أن الدجال قد خلفكم في ذلك. الأحداث أنت تسمعها باختصار، ولكن دي مطحنة أنت ستمر عليها، تعتصر دينك وإيمانك وشرفك ومالك وقوتك وجهدك، حتى أن الحليم يصبح حيران مش عارف يعمل إيه، تفاجأ بأن حاكم عميل لبلد من البلاد يقاتلها، وإلا حصل في الدنيا أنت لا تشك في عمالتي، ومع ذلك يحاربها ويقاتلها، اختلاط ارتباك اضطراب شديد جدا. لما يخل ميزان التوازن الدولي تفاجأ بأن كل شيء قد اختلف، الصديق يقاتل صديقه، والعميل يقاتل الذي وظفه، وهكذا دوليا، والعدو يقاتل مع عدوه عدوا مشتركا، كانوا أعداء ثم صاروا أصدقاء لحلف. وبعد في هذه الفترة الذي سيجعل جيوش العالم جميعا تتضافر لتدمير إسرائيل، لأنهم ستذهب الغمامة والعصابة من على عيون سياسي العالم، يعلمون أن سبب الفتن وسبب مصائب العالم هم هؤلاء القرود، جروهم بإعلامهم الكاذب وبصحافتهم الكاذبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنبياء كذبة، أدعياء كذبة، أنبياء كذبة، غرروا بحكام الدنيا، كالمرأة الغانية الزانية اللعوم تغري الرجال ليسقطوا في زناها، ولما يفيقوا أنها أغوتهم يقتلوها لأنها السبب في بوارهم وخرابهم. هذا هو المثل. سيتشترك أوروبا في تدمير إسرائيل وتدمير أمريكا، وهذا هو الواقع. ولذلك بعد أن ينتصر أوروبا وينتصر حلف المهدي على القاطع ويفتحون أمريكا ويدمرونها، يهتف أوروبي نصراني يقول انتصر الصليب، فيقتله المسلم يقول بل انتصر الإسلام، فيقتتلون. لا يقتتلون في هذه البلاد البعيدة، ولكن يجيش بعضهم لبعض جيشا، يعود المهدي برجاله ويعود الأوروبيون إلى أوروبا ويجتمعون عند دمشق في الملحمة الكبرى. يبقى إذن على الوجه القاطع أن معركة الهرمزدون غير معركة الملحمة الكبرى. فالملحمة الكبرى هي غضب أصحاب الصليب لصليبهم وحمية أهل الإسلام لدينهم ولإسلامهم. وأنت تسمع هذا المجد تقول ما الذي حدث أو ما الذي سيحدث من تغيير في المسلمين حتى يبيدوا العالم ويسودوه مرة ثانية بهذه القوة الجهنمية الفظيعة؟ هي كلمة واحدة، كلمة واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ستبث في المسلمين الروح مرة ثانية. إذا سلبت منا الروح، هذه الجثث الميتة سلبت منها الروح. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن في أبي داود، حديث ثوبان: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. إذا الروح تنزع من المسلمين، جثث لا روح فيها، لا همة لا إرادة، أموات يتحركون على الأرض. فالله تعالى سيلقي بالروح مرة ثانية في نفوس المسلمين فيبعث مجدهم الكليد، يبعثون مرة ثانية كخالد والقعقاع وعمار وسعد وأمثال هؤلاء. إذن الذي ضاع منا هو الروح، الذي ألقي بيننا هو البغضاء والعداوة. ولذلك أخي الكريم، لكي تعود فينا هذه الروح لابد أن تعود فينا العبادة، لابد أن تعود فينا معنى التوحيد والعقيدة. كم منا يعبد الله؟ كم؟ كما ذكرت في الدرس الماضي 90% من المسلمين مرتدون ليسوا على دين. لو سألت المسلم في قعر رأسه بما تفكر وعلى ما تفكر، ولك أريد أن أسود في الدنيا، أريد أن أحصل المال، ليس في رأسي إلا المال وإلا الزيادة وإلا النفع، ليس في رأسي دين. أقول لك أيها المسلم بحساب المقاييس، كم دقيقة من عمرك أو من يومك تفكر في الحساب واليوم الآخر؟ وكم دقيقة في يومك تفكر في دخول الجنة؟ وكم دقيقة من يومك تفكر في نصرة هذا الدين والعمل لصالحه؟ وكم ساعة تفكر في التمتع والاستمتاع والبناء والتدشين والتملك؟ تفكيرك في دينك دقائق، هذا للوارع فينا، للدين فينا يفكر في دينه دقائق، أما في دنياه ساعات طوال، ساعات طوال. ولذلك سلبت منا الروح، أمة بلا روح تريد أن تحيا بأي ثمن، بأي ثمن ترضى حتى أن تكون أمة عميلة، المهم أن تحيا. وكلاب الأرض يعلمون منا أننا نبغي السلام، كلما رفصونا بأقدامهم قلنا لهم السلام، كلما ضفقوا علينا قلنا لهم لا بديل عن السلام، كلما بالوا علينا وتبرزوا قلنا أيضا نصبر ولا بد من السلام. علموا منا أن جيف لا قيمة لها، سلبت منها الروح، سلبت منها الروح. وإلا وأنا أعد هذه الدروس أعدها بروحي وبكياني، أنظر لخيول المسلمين وجيوشهم تتوسب كالأسد الجائعة الضارية على أعداء الله تعالى تدق أعناقها بغير رحمة بجبروت منقطع النظير. أقول أين كانت هذه الروح؟ أين خبئت؟ ومن خبأها؟ ومن شارك فيها؟ الزانية الكبرى والزناة الذين عملوا لحسابها بإعلامهم الزاني الذي أصاب المسلمون بالخور، أصابهم بالضعف، جعل يفكر في نزواته وشهواته وأملاكه. أي أملاك تفكر أيها الأحمق وأنت تملك أمريكا، تملك أوروبا، أملاكك في الأندلس، أملاكك أقوى من شديد نظرك وأنت تريد أن تتملك تحت قدميك، شغلت نفسك بتحت قدميك، نظر قاصر، همة كهمم الكلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ستبعث في الأمة الروح مرة ثانية، هذه الجيف كالأسد الوسابة، ستتعجب لما ترى هؤلاء المصريون الذين شربوا المجاري وأكلوا الجيف وأكلوا الدقيق الفاسد، أكلوا فساد الأرض وزبالات الأرض، لا تتوقع أن يكونوا كالأسد الزائرة تجول حول القدس وتقبض على يهود وتدوسهم بنعالها وتدعكهم دعكة كطين الأزقة، ثم يأتون بهم كشغلات وكخدم يعملون في حقولهم مرة ثانية، يعيدون فيهم سيرة فرعون عليه اللعنة. هل تتوقع أنت ذلك؟ هل تتوقع أن تكون أنت كذلك بعد أن يبعث الله تعالى فيك هذا الروح في أوصالك لتعود رجلا كما كان أسلافك؟ أما اليوم فأنت شبح أيها المخمور بزنا الزانية الكبرى أمريكا، بإعلامها الكاذب، بأنبيائها الكذبة، بعملائها الكذبة الذين خدروك من أجل وظيفة، من أجل رغيف خبز، من أجل بسمة كاذبة لا تخرج من صدرك ولا من قلبك، ولكن بسمة باهتة تدل أنه ما زال في هذا الجسد الميت روح تنبض. أخي الكريم، أنا أعجب بقوة الزانية الكبرى ومعها إسرائيل، ما تستطيع أن تنهي معركة فذة تدور حول بيت المقدس وفي أكناس أطفال الحجار. أين قوة الأخوياء؟ وأين المثل يا جبن الجبناء؟ الأطفال يضربون المثل، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، بحجارتهم، بسواعدهم الصغيرة التي رفعت الآثار عن هذه الأمة. ولذلك نحمد لهذه السواعد أنها رفعت عنا الإثم، وإلا لسقطنا في الإثم والوزر جميعا. أخرج أحمد في المسند والطبراني والبيهقي في مجمع الزوائد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين له. لا تزال استمرارية ظاهرين لعدوهم، أعداؤهم يعلمونهم جيدا، يعرفونهم بالإسم، يعلمونهم بالشخص بالصف، ظاهرين واضحين قاهرين لأعدائهم، لا يضرهم من جابههم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله، أي إلا ما أصابهم من محن أو من واقع أليم. ولكن هل فت ذلك في عرضهم؟ هل قلل هذا من جهدهم؟ أبدا والله. يضربونهم بالطائرات وبالدبابات، يقتلعون بيوتهم من أماكنها، وهم يزدادون تفجيرا لأنفسهم وقتلا وترعيبا لأعدائهم، ظاهرين قاهرين. هذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الرعب الذي في عيون إسرائيل عندما ترى طفلا يقذف حجر تقتلع بيتا، هذا يقذف حجر وذاك يقتلع بيتا، انظر لكم الثقة من الطفل في الحجر وكم الخور من الجبناء في قلع البيوت، تعلم مدى الخور والجبن الذي في يهود، تعلم مدى القهر الذي كتبه الله عليهم على أيدي هؤلاء الغلمان وأيدي هؤلاء الصبيان. لا يضرهم من جابههم، أي من أعدائهم، إلا ما أصابهم من الأدواء، من لأواء، أي بعض الجراح، بعض الموت، حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قالوا أين هم يا رسول الله؟ معقول في ناس في جهاد دائم مستدين ليل ونهار، أين هم؟ أين أماكنهم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، بيت المقدس وحول بيت المقدس. هؤلاء الظاهرين القاهرين، سماهم بالظهور والقهر، ظاهرين لأعدائهم قاهرين لهم. أي صفة من صفات المسلمين هي في أي باب مليان إلا في هذا الموقع وفي هذا الموضع؟ إعلام العالم كله مشدود إليهم، رغم النكاية فيهم من قتل وجرح وجوع، ومع ذلك قاهرين لأعدائهم، لا يستطيع أعداؤهم أن يفعلوا لهم شيئا. وأخرج أبو يعلى وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله وثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم خذلان من خذلهم، لا يضرهم. تمر القمة نبعث لكم فلوس، طيب سمعنا في الجرائد وفي الإذاعات، أين الفلوس؟ ما بعثوش فلوس، كلام فك مجالس، ولا من ليم، ولا من ليم واحد، ولا نقول ندي الانتفاضة مش عارف 50 مليون، ندي لها 1000 مليون، ليه ما تقول ندي لها الخزانة وخلاص والكذب؟ ما هو انت مش هدينا حاجة أصلا، يعني ايه اللي يمنعك نقول هدي لها مال البلد كله؟ والكذب هو كذب. لا يضرهم من خذلهم، لا يضر، وهم لا يطلبون مالا ولا يطلبون رجالا، هم يطلبون سلاح، اديله سلاح، اديله اي حاجة. ولذلك على ابواب دمشق، لبنان، لبنان جنوب لبنان، على ابواب دمشق وعلى ابواب بيت المقدس، المنطقة الساخنة في العالم، وهي منطقة نقطة المحشر، أرض المحشر التي سيحشر عليها الناس يوم القيامة، ولذلك كل الأمم ستأتي وتموت في هذا الموقع. تقول إيش من المكان ده كله ببند حواليه؟ يقول لك البط بيحب خناقه، ودائما الإنسان فيه بينه وبين مكان مقتله جذب، منطقة جذب بينه وبين مقتله. لو تذكر الحسين بن علي لما ابن عباس بيقول له أنت رايح فين؟ رايح فين؟ هؤلاء الناس قتلوا أبوك وخانوه. قال: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أرض كربلاء كرب وبلاء وفيها موت الحسين بن علي؟ قالوا: أنت رايح تموت؟ قال: طبعا، ما هروح فين؟ فسلم عليه قال: أستودعك الله من قتيل، خلاص روح. مناطق جد، أرض المحشر، العالم كله هيموت في المكان ده، المقتلة الضخمة ستكون في هذا المكان. ولذلك بعد أن نفرغ من تدمير إسرائيل وأمريكا وجيوشها على هذه الأرض، تحشر في هذه الأرض، وتبقى أوروبا وجيش المسلمين أبي عبد الله المهدي في جيش الملحمة، تقتل الملايين الملايين أيضا تبعا بعد هذه المعركة الأولى، المعركة العالمية الأولى والمعركة العالمية الثانية، حشر عجيب جدا، حتى أن الطائر يمر فيموت من نتن ما يشم، تين الطائر يطيش ويصير يصير كم كيلو متر الطائر يطير، طول ما هو طائر بيشم ريحة النتن الجثث فيموت يخر ميت من زخمته من نتن الجثث. ملايين الألوف أو ألوف الملايين أرض المحشر. ونختم بذلك: يأتي ياجوج وماجوج في آخر الزمان بعد نزول عيسى بن مريم، ويأمره الله تعالى أن يحرز بالمسلمين في جبل الطور، ثم يرسل الله تعالى الموت على ياجوج وماجوج، الصين وروسيا كل جيوش الشر، يأتون يخربون الأرض وهم جايين، بيكنسوا الأرض وهم جايين بينظفوها، حتى يأتوا إلى أرض المحشر فيموتون أيضا. يبقى كل الناس ستحشر في هذا الموقف. تقول ده أنا عايش في مصر هو تفكر في الشيخ أروح أحشر إزاي؟ أما لك نصرة لهذا الدين ستقاتل إسرائيل وستذهب يوما هناك وتقتل أيضا وتحشر. كل الخلق سيحشرون في هذه البقعة أرض المحشر، هي أرض الشام، أرض المحشر، تلتقي فيها جيوش الدنيا وتموت وتحشر فيها، وعليها ينصب الميزان والقام للحساب يوم القيامة. أرض الدماء، أرض عطش الدماء لم تشبع بعد. وأخرج أبو داود وأحمد والحاكم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. طيب، إذا كان الأشوري سيدمر نصف إسرائيل وستدمر مصر النصف الآخر ويقسموا الاثنين، يبقى معنى حتى يقاتل آخرهم الدجال، وإذا قال آخرهم والضمير يعود على أقرب مذكور أي هؤلاء الذين يقاتلون في أكناف بيت المقدس. من مسلسل الأحداث سفيان الشرق يركبه الغرور فيدخل مصر يدمرها ويحرق أخضرها ويذل أهلها. في هذا الحال تقوى البقية الباقية من يهود مرة ثانية، تكون دولة صغيرة، قرن صغير، بعد أن تحدث الفتنة بين جيوش العرب بعد الانتصار الضخم تدمر مصر على أيدي السفياني وجنده. جيش جبار، رجاله رجال الجبروت، طواغيت، كل رجل في جيش السفياني طاغوت بذاته، قوة طاغية وبنيان جسدي خطير جدا. فيدخلون مصر من غرورهم، هذا بعد تدمير إسرائيل تماما، يدخلون مصر فيسيطرون عليها وعلى ليبيا ويدمرون كل شيء فيها ويذلوا أهلها. تقوى إسرائيل مرة ثانية، الجزء الباقي منها يبقى مرة ثانية ويعضد ويعان ويبقى حتى يأتي عيسى عليه السلام ويتظاهرون بالدجال والمسلمون في فتح أوروبا وأمريكا. تقوى إسرائيل مرة ثانية في هذه الحقبة وفي هذه الشهور، سنين، 7 سنين تماما، تبدأ تلملم جراحها ويخرج الدجال يعينها بأسلحته ويعينها بمعجزاته وبما أعان الله تعالى من معجزات يعين يهود مرة ثانية. ستبدأ إسرائيل في التكوين مرة ثانية، ثم ينزل عيسى ابن مريم ويدمر الباقي ويقتل اليهود حتى ينطق الشجر والحجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. الكلام ده أنا مرتبه لك ترتيب قريب التناول من ذهنك، ولكن الكتب مليانة خلط، تلاقي نص فوق ونص تحت، نص في الوسط، شمال يمين، تلاقي انت زي واحد شعره منعكش مش عارف يرسله على جهة. هي دي كتب الكتب. فجهد الباحث يرتب الأحداث تماما حتى لا يحدث خلط لذهن القارئ أو السامع. يبقى الأحداث اللي احنا سنواجهها في الأيام الأخيرة: انحسار الفرات عن جبل من ذهب، ومعنى انحسار العراق الفرات جفافه نهائية، وبعد جفاف هذا النهر تأتي الجيوش والجوعى يحصلون على هذا الذهب، فيحصل بعض القتال والمناوشات في هذا المكان، ثم يخرج السفياني على دمشق يقفز عليها لحاكمها الضعيف يسيطر عليها تماما، وتكون العراق والشام بلدا واحدة، قفزة واحدة تحت قيادة رجل واحد. يعين السفياني على هذا روسيا والصين، ومعلوم أن الحلف الروسي الصيني معروف الآن يتنمر لأمريكا ويوقع بها، والجماعة اللي بيخبوا أسلحتهم الدف بدأ حرارته في أفواههم وفي حركاتهم. شايف الطيارة الأمريكية اللي خدها الصينيين يقولون لن ترجع، ما تفكروش المسألة دي، لا تفكروا مثل هذه المسألة. هيحصل حرب غلطة في الدنيا، فين قوة قاهرة قوية جدا، يأجوج ومأجوج. روسيا بعد يعني أنا أذهبت هذا السكير يلتسين سكير عربيد، وجاء هذا اليهودي بوتين الذي أراد أن يكون إمبراطورية ضخمة جدا، عنده أحلام خطيرة لتكون إمبراطورية ضخمة، وبالتالي مد جسوره ثانية للعرب ليعيد مجد روسيا القديم ونفوذها في بلاد العرب. يريد أن يقلص نفوذ أمريكا في المكان، ولن يبقى لأمريكا من نفوذ في المكان إلا إسرائيل، وسيدمر الجميع. ثم تجتمع أوروبا مع هذا الحيف في تدمير أمريكا، هذه الزانية الضخمة أو بابل الجديدة كما يسمونها، لأن أمريكا تستأثر بالمنافع وحدها، كل الدول تقاتل معها في حلفها ومع ذلك لا يأخذون شيء، تأخذ وحدها القسمة. طبعا هذا يغر صدور هؤلاء الأحلاف، وذلك سيستقل حلف الأطلنطي تماما، وتستقل أوروبا الموحدة في مواجهة أمريكا. حرب قادمة كلها على السيادة العالمية، والجميع يتحالفون مع السفياني ومع العرب لتدمير القسم الثالث، ثم يفرغ بعضهم لطابة النهاية. في هذه الفترة بعد دخول السفياني مصر وتدميرها وأن يعيش فساد في هذه البلاد، ثم يرجع إلى فلسطين مرة ثانية ويرجع بقواته ويأخذ الأردن، أرض عامون، ثم ينزل إلى جنوب الجزيرة ليواجه المهدي، لأنه يريد أن يحدث إمبراطورية ضخمة في المنطقة، عنده طموح شديد جدا، فيخسف به كما ذكرنا وتنتهي قصته نهائيا، تنتهي هذه القصة نهائيا. ثم يخرج المهدي برجاله بعد أن يقتل السفياني ويصعد إلى الشمال إلى بيت المقدس، والمهدي كما هو معلوم يولد في المدينة، وبعض الروايات تقول يولد في الغرب في بلاد الغرب مصر أو ما هو في غربها، وطبعا في إبهام نسبه وفي إبهام ميلاده عجائب. ولهذا الرجل غيبتان، منهم غيبة طويلة حتى يقول الناس أنه مات، أنه مات. وده حصل في سنة 78 في لما بيعوه بعض الإخوان في الكعبة، والسعوديين قتلوا طائفة كبيرة جدا وهو هرب، وإلى اليوم لم يظهر، غيبة طويلة حتى البعض يقول أنه مات. والآن يقول لك ده مات، محمد بن عبد الله القحطاني مات، وجابوا له صور في ابنه مات، ولكن النصوص تقول أنه يغيب في جبال الطائف، يغيب غيبة طويلة في جبال الطائف حتى يقولوا أنه مات. طبعا هتقول الله يعني المهدي موجود؟ موجود من زمان، موجود يعني هو سنه الآن قرابة 33 سنة، وهو يظهر على 40 أو في حدود أو في الدخول على 40، يعني من 35 إلى 40 ده مرحلة ظهور يعني على وشك، وهو رجل جاهز ويعلم نفسه تماما، بدليل غيابه في الجبال وهروبه وأن لا أحد يعرفه حتى أقرباءه لا يعرفونه، وهذه من يعني تأييد الله تعالى وتعظيمه لهذا الرجل. فهو ولد في المدينة، وحتى إذا أمسكه بعض الناس يقولوا أنت فلان الفلان، يقول لا أنا رجل من الأنصار، أنا رجل من الأنصار، أنصار أي هو من المدينة. هذا الرجل الذي يعطيه الله تعالى إمكانات هائلة ومعه أسلحة هائلة لا يعرفها الغرب، لأنه سيسيطر على بلاد المسلمين ويملك ترسانتهم المسلحة. تقول وإحنا عندنا ترسانات مسلحة؟ لا، أنت ما تبص للعساكر الكحيانة اللي معها بتاع نبوت ومسميه بندقية، مش هو ده الشغل، الشغل الموجود، وده يعني يعرفه الخبيرين أو الخبراء بدواخل الأمور، بواصن الجبال تحمل الموت الزوال، وهذا الذي لم تتوقعه إسرائيل ولا أمريكا، ستفاجأ بقوة قاهرة تدمر العالم كله من قبل العرب، وأسلحة العرب أفتت مرات بإسرائيل وبأمريكا وستدمر كل شيء. ولكن طبعا كل شيء لغ يعلن ولا لابد من إظهار ضعف وإظهار كما ترى الصورة التي تراها. جبال عرب يعني تحتها الموت، بل حسب معلوماتي جبال سيناء تحمل هلاك إسرائيل، وهي في قلب إسرائيل لكن تحمل هلاك إسرائيل، وهذا يعني معلوم جدا. ولعل رعب شارون من حيث الصواريخ المصري الذي بني مرة ثانية بعد أن هدم السادات في كامب ديفيد، وطبعا حيث الصواريخ ده رعب بالنسبة لإسرائيل أو أمريكا، لأن حيث الصواريخ عند قناة السويس يعني معناها يعني قطع أي رجل تدخل في المكان ده، وده كان معروف في 73 مشهور جدا. فالمظهر الضعيف الذي تراه ليس هو الواقع، ولأن الأسلحة الاستراتيجية القوية لا تستخدم في لعب عيال، لا تستخدم إلا في أوقات الخطر الشديد، فسيفاجأ العالم بأشياء خطيرة جدا، وبرضه سيفاجأ الغرب بخطورة عديدة جدا. وطبعا العرب وصلوا للسلاح النووي من زمان، بل وطوروا هذا السلاح لمثال أعلى منه من قديم جدا، ومعروف أن علماء العرب أقوى علماء في العالم، لأن هذا العقل برأه الله تعالى، وذلك اختص الله المنطقة برسالة محمد. لم يستوعب الإسلام إلا العرب، ولم يستوعب العلوم إلا العرب، وحتى كل الأسلحة العالمية أو الأجهزة العالمية اللي اخترعها عرب، الصواريخ الأمريكية معروف المهندس عبد القادر حلمي اللي اخترعها، الأمريكا بتتنطط باختراع مصري مهندس شاب مصر. ولما اكتشفوا أن مصر صنعت هذه الصواريخ اتهموه، قال أنت هربت يعني الرسومات الكروكية لهذه الصواريخ إلى بلادك، وهو الآن في السجن. طبعا كل القوى العقلية والقوى العلمية الفذة من بلادك، من بلادك مواهب حرمت المد الطبيعي في بلادها فخرجت وهاجرت فصارت مادا علميا عديدة. وطبعا تسمع عن فاروق الباز، ده اللي طلع امريكا فوق السحاب، وده صاحب اول اقمار صناعية وسفن فضائية مصري. معلوم هذا، معلوم هذا جدا. أخطر علماء الذرة في العالم أجمع مصريون وعراقيون، أخطر العلماء قاطبة لا ند لهم ولا نظير، وطبعا معهم يعني ثرواتية كده بتاعت روس، علماء روس برضو خبراء، فتشكيلة يعني تبيد العالم في لحظات. ولذلك تسمع بعض السادة يقول لك البديل خطير، يا جماعة الحرب وحشة، وانت بتسمع الكلام كأنه يعني لغة الاستسلام، يا جماعة الحرب مش كويسة، والله وده ردي عم الحج، يقول لك يا عم الحرب مش كويسة، أصل البديل هنمسح بالأستيكة الكرة الأرضية، وطبعا ده مش مصلحة الأحياء والأموات، لأن البديل ما هوش وسط ولا نص ونص، البديل مسح تماما للكرة الأرضية، وده يعني كما قال ليندسي آخر كرة أرضية في كتاب، وبيحكي هذه الفجيعة التي ستحدث. وهذا الموت الخطير الذي سيحدث في حرم جدود ليس بالأسلحة التقليدية، مش معقول في 7 أيام أو 5 أيام يموت 12 مليون، مش معقول أبدا. أنت لو تفكر بالعقلك بالعقل الواقعي، إزاي تموت 12 مليون في 7 أيام بالبنادق العادية والرشاشات والصواريخ والبوم اللي هو معروف؟ ما ينفع، ما ينفع. ولكن هذا إبادة بشرية مطلقة، مسح بشري. طبعا هذا دل على أنه أسلحة خطيرة وأسلحة تبيد الجنس البشري نهائيا. وكذلك في المرحلة الكبرى هيموت 12 مليون أيضا في هذه المعركة، إبادة بشرية. ثم يأتي يأجوج ومأجوج، ودول بلايين البلايين يموتون مرة واحدة، مسح بشري. إذن الجبال وباطن الأرض يخبئ الموت لأهل البشر، وهذا يدل على أن البشر لشرهم ما استخدموا العلم إلا في الشر وفي القتل وفي سفك الدماء. لو هذه الطاقة الذهنية والطاقة العلمية استخدمت لمصلحة العباد لصارت الأرض جنة على الأرض، جنة، لصارت فعلا جنة، ولكن للأسف يعني كل الذهن البشري لا يفكر إلا في هذا الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبدأ إذن تدور المعركة حول هذه البقعة، ثم يظهر المهدي عبد الله، واسمه المهدي لأنه سيهتدي لأشياء لم يهتدي لها أحد قبله، واسمه الجابر صفة أيضا لأنه سيجبر كسر أمة محمد بعد الاحتلال والسيطرة والاستعمار والفساد، سيصير هو سيد العالم بلا منافس. ها حتى أنه بعد أن تدخل أمريكا الإسلام وتدخل طنجة وأوروبا الإسلام يأتون معه في سفن إلى بلاد العرب. يقول أوروبيون وهم كانوا في حلف معه: تكونون في صلح آمن مع الروم ثم يغدرون بعد هذا الغدر فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا الغدر هيكون في أمريكا بعد فتح القافة على أرض أمريكا، بعد أن يدمر العرب ويدمر الأوروبيون أمريكا نهائيا يقتتلون، فيجيشون لبعضهم جيشا، جماعة يبعثوا للمهدي يقولوا احنا ما بنحاربكش، انت تجيب الجماعة اللي انت أثرتهم مننا. قالوا ما انا ما أثرتش حد، جماعة أسلموا ودخلوا في دين، دول ليسوا أسرة. يقول يعني خلي بيننا وبين إخواننا، يعني هات لنا الناس اللي انت خدتهم. قالوا انا ما أخذتها، ولكن هؤلاء مسلمون لهم حقوق. مسلم أخي، لا أسلم لكم إخواني، قال لا أسلم لكم إخواني. يا طبعا بقوة ضاربة من قوات أوروبا وأمريكا انضمت المسلمين، ولذلك سيفتح هذه البلاد 70,000 من بني إسحاق، وبني إسحاق هم النصارى الأوروبيون، وهم يدخلوا الإسلام، ينحزون إلى معسكر الإسلام ويختلفون، لا أخلي بينكم وبين إخواني، فيختلفون وتحدث المقتلة العظمى التي ذكرنا. يبقى إذن اللي انت شايفه في بيت المقدس وقتل يوميا وجراحات خفيفة، كل هذا مقدمات للإعصار الخطير جدا. ليه أنا بقدم هذه المقدمة المفزعة؟ لكي تتوب، لكي تنيب إلى الله تعالى، لأنه قد حان حينك. ومن سوء الأدب مع الله تعالى أن يحين حينك وأنت سادر في غيك وفي معصيك، في فسادك، في مكرك، في خداعك، في نفاقك، في تركك عبادة الله تعالى، في إهمالك عقيدة التوحيد. كل هذه المقتلة وهذه المعمعة قادمة وأنت وقود من وقودها، وتسمع ذلك وتعيه وأنت في تسويف وفي لهو. أما تخشى أن يأتيك الموت في وسط هذه المعمعات وأنت على ما أنت عليه؟ ماذا تقول ربك غدا؟ إذن لا بد من إعداد النفس وتجهيزها لمثل هذه المراحل. قبل ظهور المهدي علامات، هناك تقديم لظهوره. العلامة المقدمة له انحسار الفرات عن جبل من ذهب، دي أول علامة على العتبة على طول. والآن الفرات لم ينحسر، ولكن العراقيون الآن يتعيشون من بقايا وفتات الذهب الذي هو في النهر حقيقة، كما يعني نما إلي ناطقات من فقر العراقيين وشدة الحصار. بعض تجار الذهب يدي الواد 50 دينار عراقي يقول له انزل المية ويفحص المية، يفحص يطلع له بقطع ذهبية، وبيصنعوها الآن صناع الذهب العراقيين. طبعا ذهب مفتت أو آثار ذهب مفتت. طبعا بعضهم يقول ده كان من أثر السبي البابلي لليهود، واليهود كانوا صناع ذهب وحلي، وطبعا من كثرة صناعة اليهود للحلي فانتثر هذا في النهر. نقول له الرد على دول اليهود، يعني شفت البخيل اللي ما بيفرطش في جلده، كيف اليهود يفرطوا في ذهب يبقى منثور؟ اليهود يموت. فهذا الكلام من أصول جبل الذهب اللي هو موجود الذي سينحسر عنه عن قريب هذا النهر. بعض الطائرات الأمريكية صورت الذهب، هو موجود، الجبل موجود أصلا، والتقطت بعض الطائرات صور لهذا الجبل، ولكن لم ينحسر عنه بعد الجبل. حتى بعض إخواننا معاه يعني آخر يصرخ ويقول القيامة على الأبواب ونهر الجبل في نهر الفرات والطائرات صورته. نقول له صور ذلك، الحديث أصله ينحسر الفرات، يعني بداية الشغل عندنا من حصار النهر لما النهر ينشي، أما الجبل هو موجود. مش هنقول لكم هاتوا الفوس وانزلوا النهر، ولكن القضية عندنا بداية العلم لما ينحسر، يعني ينشف الايه النهر ويبدأ الجبل يظهر للناس. طبعا من نتائج هذه المعارك تدمير السد العالي وتدمير الشدود في افريقيا والحبشة والسودان، وان تغرق الارض بالمياه في افريقيا وتحترق مصر من العطش، لا تجد نقطة ماء في مصر. ترجع مصر مرة ثانية إلى أرض صحراوية ليس فيها ماء وليس فيها زرع. إذن يعني إحنا منتظرين خطر شديد جدا، ولذلك في الكنيسة المصرية يقول نعلم أن الأمر سيأتي إذا مشى الناس في النيل واستخدموه كطريق، يمشي الجمال والمواشي في النيل، يعني بقى طريق يمشي فيه المواشي والجمال. طبعا عند هذا الجفاف يبدأ عند الكنيسة قرب نزول عيسى عليه السلام. فالآن ما أرى إلا عيسى يتأهب للنزول، كأني أراه يتوضأ ويعد له طهوره ويتوضأ، لأنه عندما ينزل ستنظف لحيته من الوضوء، نازل ولحيته بتنظف من الوضوء، فكأني والله أراه يتهيأ لوضوئه، يعني حتى يتهيأ للعودة مرة ثانية. ولذلك سينتقم من يهود الذين أرادوا صلبه وقتله، واليهود يقولون نحن ننتظر المسيح، والنصارى يقولون نحن ننتظر المسيح، واليهود يعلمون جدا أن المسيح قادم لهم سينتقم لهم. والعودة الثانية للمسيح تختلف عن بدايته، فالمسيح كان يأمر بالسلام والسلم وكان ينهى الناس عن التملك في الدنيا، ولكن سينزل بحربة من الجنة. كان هو بعث بغصن الزيتون، ولكن بعثه الثاني سيبعث مع السلاح والحرب، سينزل ليديد إسرائيل ويقتل أعداءه. وطبعا فرق شاسع جدا بين المبعثين، الأول بعث بالزيتون حتى أنه كان يقول لأتباعه إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فآجل له خدك الأيسر، لأنه نزل بغصن الزيتون، وده حال العرب النهاردة، يعني اضربك قولوا معلش زي بعض، أصبر معلش معلش إحنا بنحب السلام. أما عيسى عليه السلام سينزل المرة القادمة بحربتهم الجنة، يقتل بها الدجال ويقاتل بها اليهود، فيهود يخشونه وهم يعرفون أن نهايته على يديه، ولذلك هم ينتظرون مسيحا آخر وهو الدجال عليه لعائن الله. والدجال هو الذي وضع البروتوكولات، وهو الذي يعني وضع عرشه موجود على الماء، وقد قيده سليمان عليه السلام في جزائر مثلث برمودا المعروف ومثلث الموت، وهذا عرش إبليس عليه، وإبليس معه يعينه على أمره وهو رسوله إلى يهود وإلى شرير العالم جميعا. ولذلك سترى في بعثه شرا كثيرا جدا، شرا كثيرا جدا. ولذلك في العلامات الأخيرة للساعة ستجد علوم تفاجئك لدرجة تذهل عقلك، أنت في غاية الذهول من اختراعات لم يفصى عنها بعد. اللي أنت بتشوفه من المخترعات عبارة عن يعني حاجات للبدائيين والناس اللي على جد حالهم، ولكن في العلامات الأخيرة للساعة في وقت تجيش الجيوش وتعسكر المعسكرات سترى آلات ومخترعات عقلك يذهب عندما تراها وتسمع عنها، مسائل خطيرة جدا ما زالت في طي الكتمان لم يفصى عنها إلا في حينها. بل سيصل هذا الخداع العلمي لدرجة أن تظهر يد في السماء تقول بايع فلان من بني العباس فهو المهد، وده الخداع ده خداع سينمائي هيعمله اليهود في سماء مكة، تفاجأ بأن فيه إيد بتشاور في السماء كده يقول لا تبايعوا هذا المهدي، يعني لا تبايعوا هذا بل بايعوا هذا، يطلع واحد ثاني يدعي الآية العباس بل بايعوا هذا، المهم يحصل خلاف. طبعا بخدعة سينمائية كما هو معلوم، اللي انت بتشوف في التلفزيون واحد يجيب لك موتوسيكل يقول لك ده بيعدي الجبال وتشوفه كده هو نازل مع الجبل، هو طبعا مش نازل مع الجبل ولا حاجة، ولكن هو بيجرب له الأرض، هو طاير في الهواء هو الأرض تحته، هو بس شايل الأرض من تحته، وانت تخيل لك ان ده طاير في الهواء، خدع سينمائية. وطبعا تفوق الغرب وتفوق الشيطان في مثل هذه الخدع يخدع بها كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كل هذا المعترك الضخم لا بد من الارتباط بأهل العلم. لو عشت وحدك في هذه الفترة لا محالة ستضيع، لأنك ما جمعت قراءة كل هذه النصوص وحاولت تجميعها بالترتيب المطلوب سترى ما يذهل عقلك فتتبعه، يأتيك الدجال بأشياء خرافية تتبعه لا محال، وهذا طبعا لقلة علمك في ما هي خلع الدجال وماذا سيحدث للدجال وما يفعله مع الناس. مقدمة المهدي انحسار نهر الفرات، بعد انحسار نهر الفرات موت خليفة، وتخليف رجل ضعيف تثور عليه القبائل والأحزاب وتثور الدماء. وأرض الجزيرة الآن في مأمن مما يحدث في الشمال، الشمال حروب وقتال ودماء، وجنوب الجزيرة في مأمن، فيطال هذه الأرض الدماء والأحزاب والقبائل والثورة والمشاكل، تنزل الدماء في هذه الأرض مرة ثانية والقتال حول البيت، حتى أن الناس في هذه السنة يحجون بغير أمير. أنت بتشوف الحج دلوقتي أمير للحج، أمير مكة هو أمير الحج القائد يعني، وبيلتقي الخطيب بتاع عرفة وخطبة الموقف، يعني نظام سياسي موجود سيطرة بلد، وتبعث الخطيب كما كان صلى الله عليه وسلم يبعث علي بن أبي طالب على الحجيج، لابد للحجيج من أمير، لابد للحجيج من أمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل على الحج رجل من أصحابه أمير الحج، واليوم أمير مكة هو أمير الحج، وخطبة عرفة أنت تسمعه. في السنة المقررة هذه التي سيكون فيها وجود المهدي سننكسف وينخسف القمر في الليلة الأولى من الشهر، وهذا لم يحدث قبل، وسينكسف ثلاث مرات، وكذلك الشمس تنكسف مرارا في هذا الشهر. ولذلك يقولون والعجب ما بين ذي القعدة ورجب، ما بين ذي القعدة ورجب من هذه السنة ترى عجائب، تحرش القبائل، ناس عايشين في سلام وأمن، تفاجأ أنهم هاجوا على بعض زي أي اثنين أصحاب كتلهم قاعدين مع بعض، وتفاجأ أنهم مسكين في بعض وبيموتوا في بعض. إيه اللي حصل؟ ما أنتم قاعدين مكلمين كويس، تلقى العداوة بينهم فيفور بعضهم على بعض بدون سبب، هتفاجأ بأن البلد كلها بيتقلب بعضه على بعض، ده بيضرب ده وده بيتخانق مع ده، هي كده. ثم يموت الأمير فيخلفون بعده أميرا ضعيفا لا يسمع له أحد ولا يطيع، تتحزب البلاد وتتقسم وتصير مقاتلا. ثم يأتي موسم الحج فيحج الناس بغير أمير، لا فيه تنظيم ولا شرطة ولا قائد ولا أي شيء، الناس كده بتحج منها النفسها كده بدون أدنى تنظيم. هذا العام يحج الناس بغير أمير. ثم يلقى بينهم كالكلب اللي هو سعار الكلب العقور، وهم في العقبة في ميناء يعني، يلقى بينهم كالكلب يثور بعضهم على بعض، يتخانقوا على بعض على إيه؟ ما تعرفش. وتصير دماء على العقبة، على الجمرة الكبرى عند العقبة، ويتقاتلون في موسم الحج. في هذا الظهور الذي سيظهر فجأة بالنسبة للعالم أجمع، هذا العبد الرباني الذي اختصه الله تعالى، الذي كاد أن يفضل على الأنبياء، كاد هكذا بالنص، كاد يفضل الأنبياء بصفاته حتى يسود المكان ويطيب له، تثور المعركة في الشمال بين السفياني والأبقع والأصهب والأعرج، ويفوز السفيان على الجميع، يسيطر على كل بلاد العرب، تدين له بالغلب والطعن بالقوة القاهرة، ويصير صاحب إمبراطورية. في بعض النصوص تقول أنه سيعبر نهر الأردن مؤمنا مسلم يعني، ثم يعبره عائدا كافرا بالله العظيم، يقتله الغرور. وطبعا ده من حقه، اي دمر اسرائيل ودمر امريكا وخلص العرب من الشر الازلي، ده اي واحد يعني بيجي له رتبه، اي رتبه في احيانه محدش يعرف يكلمه ويقول له انت جايب الديب من ديله، ما بالك ده جايب الديابه كلها من ديلها، يعني كل ديابه الارض جابها من ديلها، من حقه يضرب، من حقه يعني. فهو هذا الرجل لن يقتله احد الا الغرور، فيقتله الغرور، هيموت. وبعد أن يغلب مصر ويغلب على الشام ويكون إمبراطورية ضخمة جدا، لأنه عنده هدف زي هتلر، يعني المثل الأعلى عنده هتلر، قوة طاغية، جبروت، ما عنده رحمة، قاسي لدرجة غليظ، ما عنده شفقة على أحد حتى على أبنائه، ليس شفقة على أحد، يعني لو ابنه أخطأ يقتله ما في مشكلة خالص، فقاسي لدرجة جبار، سمي ذلك في نصر جبار لا يبكي على أحد، المهم هدفه يعني يفعله، وكل حكام العرب عارفين كويس، وذلك ما تحالفوا ضده إلا أنهم يعرفون ماذا في رأيه، إيه اللي في دماغه. طبعا دماغ ما بينتهيش، دماغ واسع ما بينتهيش، مسافة الدماغ ده من أمريكا للصين، ده اللي هو دماغ، ده حدود دماغه. فطبعا بطموحه هذا العجيب يعني سيغلب على كل القوة. وانشغال الشماليين بمعاركهم الأهلية يكون المهدي يعني رتب أوضاعه وتجمعت القوى الإسلامية حوله، وبدأ الفيلق الإسلامي يعني يرى عصره وفجره الذي يرنو إليه وينتظره بليل طويل. وقديس العلا كما جاء في النصوص القديمة، قديس العلا وهم المسلمون الحنفاء السنيون الذين هم طائفة الحق الذين صبروا على هذا الدين رغم ظلم الظالمين وقهر القاهرين وسجن السجانين، هؤلاء عندما يبزغ هذا النجم في مكة فيلتفون حوله. ومعلوم أن أهل السنة إذا وجدوا الإمام كانوا أقهر قوة في الأرض، لا يغلبهم أحد، لا يغلبهم أحد، فإنها الطائفة المنصورة التي يعني سيضع الله تعالى كنفه عليها ويؤيدهم بنصره، إن يكن منهم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، لأنهم قوم لا يفقهون. هؤلاء يفقهون، ودل على أن الفقه قوة، الفقه قوة. فلما يعني يظهر المهدي بآياته وبعلاماته فتلتف الفئة المؤمنة ويبايعه 7 علماء من أصناف الأرض، وقد بويع هؤلاء العلماء، كل عالم بويع من 314 مسلما كعدة أهل بدر، كل عالم من هؤلاء العلماء خلص أتباعه الذين سيقاتلون معه يعني 313 على عدة أهل بدر، 7 في 314 أو 13، المهم القوة الضاربة مواة القوة الإسلامية القاهرة التي يقودها العلماء والربانيين. هذا الرجل سيؤيده الله تعالى 70,000 ملك، جيش مكون من 70,000 ملك، إذا نصب رايته وعلاها في الهواء كده لا يقوم لها أحد، من رأى هذه الراية انهزم اتغلب، مجرد ما تشوف الراية بس كده ينخلع قلبك، قول كفاية، نصرت بالرعب مسيرة شهر، هتبعث الروح مرة تانية، الروح التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سترجع مرة ثانية، مجرد أن ترى رايته وتنهزم، أي إنسان يقف قبالته ينهزم من ثوره. ثم يأتيه الإخوان من أفغانستان بأسلحتهم وبعمائمهم السوداء ورايتهم السوداء، وهي كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى العقاب، كانت راية سوداء، واسمها العقاب اسم على مسمى. يأتون بملوك الهند مغللين ويأتونه بالذهب وأموال هذه البلاد كمدد للمسلمين. ثم يرتب أوضاعه وتجتمع الفئة المؤمنة في بيت الله تعالى، ثم يستخرج كنز الكعبة ويقسمه بين رجاله، كعبة تحتها كنز ضخم جدا، هذا ملك المسلمين، هو اللي هيستخرجه المهدي عليه السلام، يستخرج الكنز ويعني ويعطيه السادم ويقسمه على رجاله، ثم يصعد إلى المدينة. بعد أن يصعد المدينة يجتمع إليه أحلاف الإسلام من كل صقع من الأرض، ثم يهاجر بهم إلى الشام إلى بيت المقدس حيث اليهود البقية الباقية من معركة الهرمجدون، ويدخل بيت المقدس يقاتل يهود فيقاتلونه ويقاتله، وذي قال صلى الله عليه وسلم تقاتلون يهود، وقال مرة تقاتلكم يهود، دل على أن القتال سجان بيننا وبينه، إما في هذا النص مع المهدي وإما معنا في الحرب التي مضت 48 56 67 و73. طبعا الحروب الأولى قاتلنا يهود 73، نحن قاتلونا يهود، ولكن في 73 نحن الذين قاتلنا اليهود، وذي نص الروايات تقاتلون يهود وتقاتلكم يهود، يعني بالروايتين للحدثين معا. فيصعد إلى أكناف بيت المقدس. المقدس وهذا قول صلى الله عليه وسلم، عمار بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج جيش الملحمة. بعد تقسيم الكنوز في مكة واجتماع الفئة المؤمنة بعد ظهور الآيات أن هذا هو عبد الله المهدي، ويصعد إلى المدينة فيكون جيشه جيش الملحمة، فتخرج المدينة عن بقرة أبيها فلا يبقى فيها إلا الضعفاء والنساء، فتخرب المدينة حتى لا يسكنها إلا الوحوش والذئاب، تخرب نهائيا، وتكون عاصمة وملك المسلمين الأبدي في بيت المقدس، عاصمة الأنبياء من قديم ومرجوع الناس ومحشرهم إلى الله تعالى. ثم يجتمع له الغرب في جيش الملحمة كما ذكرت، يجيشون له جيش، وهو يشترط شرطة للمولد، يقاتلهم 4 أيام. في اليوم الأول يجيش جيشا أو يشترط شرطة للموت فيموتون إلا القليل منهم، ويجيش في اليوم الثاني فيموتون إلا القليل، ثم يأتي اليوم الرابع فينهض إليهم بقية أهل الإسلام من أقاع الأرض، ثم ينزل الله تعالى نصره على المؤمنين فيعملون فيهم تقتيلا فيقتلونهم ويبيدونهم عن بكرة أبيهم، ثم يفتحون القسطنطينية مرة ثانية، ثم يدخلون روما وبيت وكاتدرائية روما ويصعدون منها إلى طنجة وإلى أمريكا. في معمعة هذه الأحداث لابد أن تعلم صفة هذا الرجل، صفته اسمه محمد، واسمه أحمد، وكنيته أبي عبد الله، وقالوا كنيته القاسم، وهو شاب ردع ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البين، وهو أجلى الجبهة، يعني عنده صلح خفيف في مقدم الرأس، أجلى الجبهة يعني شعره محصور الخلف قليلا، أقنى الأنف يعني أنفه طويل مع ارتفاع الأرنبة يعني العظم العالية عالية مع تبديد في الأنف، له خال في خده الأيمن، خال في خده الأيمن خال يعني علامة من العلامات، وفيه ثقل في لسانه، في لسانه ثقل يعني ليس منطلق الحديث والكلام، يعني إذا تكلم بيتلعثم وفيه لسانه ثقيل يعني، وإذا ضرب فخذه الأيمن بيده بفخذه الأيسر بيده اليمنى انطلق لسانه، يعني هو بيتكلم بيتلعثم يضرب على فخذه يقوم لسانه ينطلق، دي علامة من علاماته. وهو آدم أسمر، وجهه كالكوكب الدري، وشه كأن حاطط فيه نور، وشه منور، وجهه منور تماما. يؤيده وزيراه ملكان جبريل وميكائيل، كاد يفضل الأنبياء، لا تصدر فتوى إلا عن مشروع الملائكة، لا يخطئ في فتوى أبدا، يرتفع به الخلاف، ما بقى فيش لا مذاهب ولا فيه قولان ولا فيه ثلاثة ولا فيه رأيان، هو رأي واحد، لأن فيه إمام واحد والفتوى لرجل واحد، ولابد من اتباع هذا الإمام الواحد، لا تصدر فتوى إلا عن يعني مشورة الملكين اللذين معه، فلا يخطئ أبدا، جنوده 70,000 ملك، يعني إذا استقبل الجبال هدمها، ملائكة جنود من الملائكة لا تقف له جيوش على الإطلاق، فهو مؤيد من الله تعالى، وضع الله تعالى عليه كنفة، أهله الله تعالى لهذا الأمر في يوم واحد، أي ملأه علما وحكمة، يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا وظلما وفسادا. وعندما يقول يهتف بنفسه وترى منظره في أول مرة بين الركن والمقام، عليه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميصة ومعه سيفه ذو الفقار، وهذه المثل موجودة إلى اليوم، ولكن هي ملكه ومعه لا ندري أين هي، عليه قميص النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامته ومعه سيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه يعني أول المسائل التي ترى من آثار النبي صلى الله عليه وسلم معه. يشير إلى طائر في السماء فيقف على يده، علامة من علاماته. يكذبه البعض فيأخذ قضيبا يابسا، جيب خشبة نشفة خالص ويضعها في أرض يابسة ويغرسها فتورق وتوينع وتطلع ثمار، آية ظاهرة واضحة جدا لمن يعني كذبه، وترى البركة يعني على يديه، وتخرج الأرض كل ما فيها من بذرة، انت دلوقتي بتمشي في المكان ده تقول ده طلع شطان يعني طلع لوحده، وده بيدل لك على ان الارض مليانه بذور اصلا. يعني انت بتلاقي مكان في بذره في مكان ما حد زرعها وطلعت وعملت شجره وثمره وشغل، وده دل على ان الارض مليئه بالبذور، وهذه البذور الارض لن تنكر بذره واحده في ذلك العصر. هتلاقي كل الارض يانعه كالجنه، وكل الثمار وارثه، وتزداد البركه في عصره وفي حياته، حتى ان القص من العنب يكفي الفئام من الناس، والفئام يعني 10 أفراد يأكلوا عن جود عنب يشبعهم، حتى تجد 10 يستظلون تحت قحف الرمانة يأكلونها ويستظلون بقحفها. هذا من الرمانة انت شايفها لما تفضيها كده تلاقي القحف بتاعها زي بيت، يقعد تحتها 10 يتضللوا، وطبعا تشبع هؤلاء 10، فتخرج الأرض بركتها وتنزل السماء ماءها. كل اللي في السماء منها تقول اهو خذ يا أرض المية اللي عندي، والأرض تقول خذوا الايه الزراعة اللي عندي، بركة ما بعدها بركة. وطبعا يعني هذا يعني وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا السماء والأرض مليئة بالبركات، وهذه لن تفتح إلا للذين يؤمنون بالله ويتقون. فبعد أن يعني يدخل في المعركة الضخمة مع الأحلاف وينتصر، يفتح القسطنطينية، ثم يعبر إما على السفن وإما على يعبر ينشق رأى البحر كموسى عليه السلام البسفور والدردنيل، ويفتح مدينة روما الكاتدرائية الكبرى. والعجيب في هذه البلدة أن أبوابها جميعها شرقية، الأبواب كلها في ناحية الشرق. وذي قصة لما دخلتم كنيسة روما فادخلوها من الباب الشرقي، طب الأبواب كلها شرقية يبقى ندخل من أي باب؟ اللي هو أكثر باب في جهة الشرق، الأقرب في جهة الشرق اللي هو في الركن الشمالي جدا، يبقى ده هو كلها في الشرق، ده دي كلها شرقية، يبقى الأكثر شرقية اللي هو الباب اللي في الركن الشمالي تماما. فهذه المدينة تفتح بالتكبير والتهليل، وهذه المدينة الذي بناها وفي عام فيها فزجية ضخمة زي نافورة كده، وضع فيها تمثال رجل على بعير يرتدي ثيابا عربية بالكم بقى البلدي الواسع ده، وهو يشير إلى جهة البحر، يعني عمل تمثال ضخم يركب على بعير، وكتب الذين سيفتحون هذه المدينة أناس أو قوم هذا من هذه الجهة. يعني اللي بنى المدينة يقرأ قصتها في الكتب القديمة فيعلم تماما نهاية هذه المدينة ومن سيفتحها. فإدى رمز تعبير جميل جدا، يعني راكب جمل، واحد راكب جمل عربي ولابس الهدوم العربية الكمام العريضة الطويلة دي، وهو يشير إلى البحر، فكأنه يقول إن الذي سيفتح هذه المدينة قوم هذا، وسيأتون منين؟ من موضع إشارته. سيفتحون هذه المدينة المسلمون، و يعني كما قال صلى الله عليه وسلم يدخل من الباب الشرقي واعدد 7 بلاطات واقلب الثامنة، اجلب الثامنة ستجد عصا موسى وخاتم سليمان، وستجد قفيزين من المن والسلوى كشاهدين على النعمة أنعمها الله على بني إسرائيل، وسترى ربراضة ألواح موسى. الربراضة لما أخذ موسى الألواح من الله تعالى، والألواح جاء بإيه؟ لا ربراضة، ربراضة يعني الحامل، كل لوح له إيه؟ حامل بيدخل فيه، زي ما أنت بتشوف الشمع بتاع النحل كده بيحطوه في إيه؟ في حاجات كده متفتفة، دي اسمها ربراضة الألواح، يعني المسلمين هياخدوها اللي كان فيها ألواح موسى لما كتب فيها التوراة، وسيجدون التوراة والإنجيل والكتب القديمة، وسيجدون كنوز بيت المقدس التي أخذها طيطس الروماني لما أثر بعد قبل القصر البابلي، كان في قصر روماني لطيطس الروماني سنة 240 قبل الميلاد، أثر اليهود وخد كنوز بيت المقدس وحملها على ألف سفينة وضعها في روما وفي مخازن تحت المدينة. كل هذا كنوز للمسلمين مدخر، وذلك احنا بنقول لليهود والنصارى بعينك الرجل فيكم يعرف ياخد حاجة من هناك؟ لا يستطيع، لو فتح برضو البلاطة الثامنة مش هيشوف هين عنه، ولو كان مفتح برضو مش هيشوف، لأن هذا كنز ادخره الله تعالى للفقراء لطويل الجوع وطويل الفقر وطويل العري وكثير الصبر، قد آن لجوعهم أن يتحول وآن لفقرهم أن يتحول وأعمى العري أن يتحول، ادخر الله لهم كنوز العالم كله. يعني لما يتعفف عن جبل الذهب في الفرات سيأتيه جبال الذهب ليس في الفرات، ولكن فيئا أفاءه الله عليه. بعد أن قسم كنز الكعبة سيقسم هذا الكنز أيضا الذي حمله تيطس الروماني إلى من بيت المقدس إلى روما، وهذا يقسم كنز للمسلمين. ثم يواصلون الفتحات حتى يصلوا إلى طنجة أي إلى البحر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ثم تفتحون مدينة من وراء الروم، من وراء الروم على البحر الأخضر الذي ليس له وراءه بحار من أي بحار الدنيا أو نهاية بحار الدنيا. تفتحون القافع وهي مدينة بعد وراء الروم، وراء الروم طبعا اللي وراء الروم معروف اللي هو على نهاية بحار الدنيا اللي هي أمريكا، واللي هي مقطعة إلى مقاطعات بعد أن قطعت مقاطعات، يعبرون المحيط ويذهبون إلى أمريكا يسبون رجالها ويسبون نسائها ويقتلون رجالها ويحصلون كنوزها الباقية ويأتون بالباقي أسرى أو مسلمين، ثم يعودون يسرق الدجال عندما يحزن لما يجد قواه التي اعتمد عليها عمره. الدجال بيعتمد على إسرائيل وعلى أمريكا، قوة ضاربة عنده هدمت وحطمت، يصرخ ويعني يتألم ويصرخ بصوت عالي، ثم يخرج من مخرجه تتنفك قيوده ويخرج لينتقم لقواته التي أبيدت والتي ضاعت. ثم يعني يخرج هو أيضا لمقتله، وهذا دل على أن الشر سيموت مرة واحدة، أن الدجال وقواه وحلفائه سيقتلون مرة واحدة. نبدأ أولا بحلفائه ثم نكر عليه عندما يعود المسلمون منتصرون ومعهم هذا الفيء 1000 سفينة محملة بالغنائم، يعودون إلى بيت المقدس عاصمة ملك المسلمين، ويقف المهدي في مسجد الأموي في دمشق ينتظر المسيح. وطبعا ترتيب الأحداث أنت عارف إيه لا يحصل، وده دل على فقه المسلمين، هو عارفين إيه لا يحصل. بعد أن انتهوا من فتح العالم رجعوا ينتظرون صلاة الفجر، ينتظرون نزول عيسى عليه السلام في صلاة الفجر، توضأوا وجلسوا والجميع ينتظرون وجود عيسى عليه السلام أو نزوله. فتقام الصلاة، وعندما تقام الصلاة ينزل عيسى في وقت إقامة الصلاة، عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة ينزل على جناحي ملك، على جناحي ملكي في عند هذه الكلمة. فلما ينزل معه حربة في يمينه، حربة يقتل بها الدجال وأعداء الإسلام والمسلمين، وتنضف لحيته من الوضوء كأنه خارج من دماس أي خارج من حمام، لسه نازل ودجنه بتمجد مية، لسه متوضي ونازل جاهز على صلاة الفجر. فيتأخر عبد الله المهدي ويقدمه أن هذا نبي، وهو عادي مواطن عادي. فيأخذه عيسى من عرضيه ويقول يعني: بل أقيمت لك بعضكم لبعض أمير، تكرمة الله لهذه الأمة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يفخر يقول: منا من يؤم عيسى ابن مريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: منا من يؤم عيسى ابن مريم، أي من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من سيؤم عيسى ابن مريم. فيصلي عيسى خلفه مأموما ثم يسلم له القيادة بعد ذلك، وينتهي ذكر المهدي في هذه القضية، لأن النبي جاء يبقى إذن أي شخص آخر يبقى رتبته أقل ورتبته ملغية. فسلم القيادة لعيسى عليه السلام، فيخرج عيسى وينادي في الناس، يدخل إليه بعض النصارى يؤمنون يسلمون، وبعض اليهود يدخلون فيدخلون في الإسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الجزية إلا الإسلام. مش حكمة جزية، جزية دي كانت زمان، الآن إحنا بنقبلش جزية، ده فكر وجهاد المسلمين الآن، ما عندنا جزية الآن، لا نقبل جزية، ما فيش عندنا حاجة، هي إسلام يموت. حتى كمان ما أقولكش فيها عقد ذمة، فيش ذمة عندنا خلاص، انتهى عقد الذمة، الزمن بتاع الذمة والجزية مضى خلاص. الآن في فقه الجهاد الآن ما فيش حاجة اسمها ذمة، ولا في حاجة اسمها صلح مع أحد، يا تسلم يا تموت، واحدة من اثنين. ما فيش مسائل، احنا مش عاوزين فلوس ومش عاوزين خدم، مش محتاجين، احتاجين الإسلام بس، يا إسلام يا تموت. وهذا الذي سيفعله عيسى عليه السلام، سيقتل الخنزير الذي هو من طعام ونجاسة في النصارى وغيرهم، ويكسر الصليب الذي يزعمون أنه صلب عليه عليه السلام، يزعمون كذبا أنه صلب عليه ويقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، ويحكم بشريعة القرآن، ثم يتزوج من قبيلة تميم وينجب ولدين اسمهم إيه؟ موسى ومحمد، ينجب ولدين. وطبعا هو لم يتزوج في المرة الأولى، ولكن في المرة الثانية يبقى تغير الموقف، تغير تماما. في المرة الأولى كان سيدا وحصورا، لما صعد إلى السماء كان نزل بالغصن الزيتون، المرة القادمة نزل بالحربة، ونظر بالتغيير التام لأنه على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا ليس هناك رهبانية في هذا الدين، ولا بد له أن يتزوج، ما عندناش رهبان، لا بد أن يكون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبراني، ولديه موسى ومحمد عليهما السلام، وهذا طبعا لاعتزازه بأخويه الأنبياء. فبعد أن يتزوج ويعني يبدو له أنه يحج، فهذا بعد أن يذهب إلى يهود، والدجال كلما رأى في مكان يهرب، كلما سمع به الدجال في مكان يهرب، حتى وصل إليه في بيت المقدس وفي باب الليل، فوجد الدجال وبعض يهود الذين يزرعون الآن شجر الغرقد، وده شجر كل شوك وحنضل، وده مليانة في إسرائيل كل بيت قدام فيدركه عند باب اللد. وطبعا الدجال من رعبه من عيسى عليه السلام ويعلم قاتله، يقف عند المسجد الأموي ويبص من ثقب الباب، هو منتظر عيسى ينزل ولا لا. فلما يرى عيسى عليه السلام عرف ان هو اللي موجود، يذوب كما يذوب الملح في الماء، يهرب، فيتبع عيسى وجيشه، يدركونه عند باب اللد، عند باب اللد في فلسطين، فيذبحه ينحره، ما بيضربوش، ده بيذبحه زي الطور، ينحره نحر الشياه. فلما يرى هذا الكذاب والذي يدعي انه كان بيدعي انه اله وانه اله العالم، وطبعا لسه هنجيله بعدين في حلقه اخرى، ولكن من باب تفنيم معلومه عيسى عليه السلام، يعني كذاب يقف يعمل امام ويصلي بالرجال اللي حواليه. اول ما يشوف عيسى لهجه يقول الله اكبر، دخل في الصلاه، طبعا عارف ان محدش هيقدر يتكلمه في الصلاه. انتوا فاكرين النكته بتاعت الراجل بتاع المرور اللي هو مركب 14 في العربيه، والرجل لاحقه بالموتوسيكل وهياخده مخالفه، فنزل وصلى وكله مصلي وراه، قال لهم سبع اركبوا سبع يمشوا، خلاص هتعرف تعمل ايه؟ فهو هيصلي، تعلموا هياخد مخالفه بيصلي، جماعه بتصلي. فده كذاب مثله، اول ما عارف ان عيسى هيدركه الله اكبر بيصلي. فعيسى ابتسم وقال له ايها الكذاب، اما تزعم انك اله؟ لمن تصلي؟ تصلي لمين؟ هو مش انت الاله اللي بيقولوا عليه؟ تفصل لمين طيب؟ يعني حتى كذاب في كل حالك تزعم انك اله، لمن تصلي؟ فيذبحه بحربته ويري المسلمين دماءه، ثم يقتل اليهود، يهربوا في حوالين الاحجار والاشجار المقتله بتاعتهم في ارض المحشر ايضا، فينطق هنا الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا ايه؟ ايوه يا عبد الله، كلمه خطيره، يا الحجر ما قالش يا مسلم، هم كتير زي الهم على القلب، غثاء كغثاء السيل لا قيمة له، ولكن شوف الحجر وزوجه، شوف الحجر وفهمه السياسي، حجر بيفهم، يقول يا مسلم يا عبد الله، ما قالش يا مسلم بالبطاقة، يا غثاء كغثاء السيل، يا بعوض أيها الجرب الذي لا قيمة له أبدا، بيخاطب نوع معين من المسلمين، كادر معين من كوادر المسلمين الذين حققوا العبودية لله تعالى في كل الظروف، في وقت المحن كانوا عبيدا لله لا يخشون في الليل لومة لائم، في وقت السلم والرخاء يعبدون الله، لا تنسيهم النعمة شكر الله والعبادة والطاعة، يعني هم في حالة عبادة وطاعة دائمين. فيقول الحجر يا مسلم يا من؟ يا عبد الله، يا من لم تشرك بالله طرفة عين في أوقات محنك، ما أشركت بالله وأطعت الظلم والطغاة والغشم، في وقت رخائك ما أنستك النعمة وسكرتها وحلاوتها طاعة الله، أنت عبد لله في كل حالك يا مسلم يا عبد الله. انظر لما تقول يا مسلم يا عبد الله، لما تكون عبد لله يعينك الحجر ويعينك الشجر. تأتيك المعجزة، ينطق لك الحجر وينطق لك الشجر. من أنت؟ أنت مين؟ أنت إيه؟ إيه أبجدياتك يلا ينطق لك الحجر والشجر؟ عبد الله، عبد لله، حقق العبودية لله تعالى. يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. تعال ينطق الشجر وينطق الحجر. نعم، جرذان، فران، صراصير لا قيمة لها، يختبئون، يختبئون كما يختبئون من أطفال الحجارة، يختبئون في كل وقت، هم جبناء على مدار التاريخ. ولكن لما رفعت منا الروح وصرنا جسوما بغير جسد، استأفل الفأر وصار فيها واستنوقت جمال العرب فمدمي. استأفل الفأر وصار فيها واستنوقت جمال العرب، الجمل بدناجة خلاص، راحت رجلته، راحت شخصيته. ولكن لما تبعث الروح مرة ثانية في العرب والمسلمين، أسد الله يخشاهم كل شيء، الحجر والشجر ينطق يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. وتعيش لأول مرة في الأرض في حياتها عالم بلا يهود. ما هذه المتعة؟ عالم بلا يهود، هذا شيء خيالي. عالم بلا غدر، شيء بعيد. عالم بلا مكر، شيء عظيم. عالم بلا كذب وخداع وربا وزنا، سبحان الله، عالم بلا يهود لأول مرة في تاريخ الأرض، عالم بلا يهود. ما هذا العالم الذي يعيش بغير يهود؟ هذا في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. وفي هذا كفاية، الحمد لله. هل يجوز إقامة الصلاة في مكبر الصوت؟ لا يجوز إقامة الصلاة للحضور الذين حضروا الصلاة، أما إعلان الصلاة في مكبر الصوت حتى يأتي الناس إلى المسجد، أنت تنادي عليهم ليصلوا، ولكن أنت تقيم الصلاة، ما حاجة ذلك في مكبر الصوت؟ هذا إقامة للذين هم موجودون، وفي هذا كفاية، الحمد لله.